حديث 1307 في حديثه ده بحث هندي ايه تاكرن دراوة كمروف اشكيستي بغنبري بك الصواب تخدي لبن كان يقول نهو بيشند. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية هي اشمن ابجهين بلقوا آيتك ابتنج بتن واشم قول ابتن وظاني بتن من يقوتي بجهن عالم ابوانا بيش. هذا أمر البيغمبري صلى الله عليه وسلم. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هين اش بني إسرائيل بحث بكن بحث أحوال سالوا بارد وان بكن ولا حرج أقيدنين. ومن كذب علي متعمدا وهركسك عمدا دراوي السرم بكت فليتبوأ مقعده من النار بلجه خو اتأجري دا درز بكت.